والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكد، ومن دغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حديثنا اليوم إن شاء الله عن أول من التحق بركب الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان أو من صغار السن يعني، وهو سيدنا علي. يقول الشيخ في فصل من السابقين على الإسلام: علي وزيد بادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، وكان أي علي في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة النحل، أو في سنة نحل، كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشار النبي أو أشار محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا على أعمامه أن يعينوا عمهم أبو طالب في عام كان فيه محنة ومحل، يعني قلة إنتاج وقلة الشيء، فأشار على أعمام أنه كل واحد عمنا أبو طالب عنده أولاد كثيرين، كل واحد مننا يتحمل إيه معه واحد يتكفلوا به، فكانت من سابقات الخير لسيد الخيرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من قدر سيدنا علي أن يكون هو من نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتكفل به النبي ورباه في بيته، فلما جاء الوحي بالنبوة كان أول من يبادر من الغلمان وأسعد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي ابن عم رسول الله، علي ابن أبي طالب، علي رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورث الشهامة والرجولة والنسب تمره عن أبيه وعن بني هاشم، فأخذها ميراثا عن أبيه، وأبوه صاحب المواقف الشهمة ذات الشهامة والمروءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب رغم أنه مات على الشرك وامتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني إيه؟ أنا قلت إيه ده؟ نعم، أنت حضرت معنا من الهو أول يوم من هذا 19 إلى كام؟ إلى 20. مش معقول الناس كلها قاعدة تسمعون كم مسألة كذا كم كذا، إيه إيش؟ معناها إيه؟ كان على الشرك، ابتلي وامتحن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب على الشرك، وأحزنه ذلك حزنا كثيرا، لكنه لا يملك إلا أن يستسلم لقضاء الله وقدره. ومع هذا كان أبو طالب من أكثر الناس مساندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكالب عليه الناس جميعا، وكان ما كان من إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامه بالسحر والكهنة والجنون، بل بتحديه، بل بالتآمر عليه، لكن كان موقف أبي طالب موقف الرجال العقلاء. كان رجلا في موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عنه أبدا، حتى إن لما اتفق كل أهل مكة على محاصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاصرة بني هاشم بين شعبين في شعب أبي طالب بين جبلين، ولا يآكلونهم ولا يبايعونهم ولا يناكحونهم، عزلهم 3 سنين مما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الدعوة الناس إلى الخير، ويدعوهم إلى سعادتهم ومصلحتهم ومنفعتهم وراحتهم في الدنيا وفي الآخرة، وهم يحاربونه ويطاردونه ويشردونه، ثم قبل ذلك يحاصرونه في شعب بحيث يتركون بني هاشم كل عائلة النبي محمد يحاصرونهم، فلا يبايعهم أحد ولا يناكحهم أحد ولا يتعامل معهم أحد. وهذه عزلة أرادوا بها أن يجبروا بني هاشم لكي يكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عم رجب أن يترك دعوة الإسلام. ماشي عم رجب؟ ما عم رجب مش معاك، في رجب تاني وراك، خلي بالك، رجب العجوز، خليك معاك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل. هو طبعا العلم ده رزق، خلي بالك، رزق المتكلم ورزق المستمع وتساهيل رزق، يعني السماء رزقكم مقدر في السماء عند الله، فاللي يسمع كلمة رزق، واللي يسمع 500 كلمة رزق، واللي يسمع الدرس رزق، واللي ينصرف عن الدرس برضه رزق. لكن احنا نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا، ننبه النائب، نصح الغافل، نجيب الشارب السارح، نمنع الشيطان ان يسرق واحد من اللي قاعدين معانا، نلعنه مثل لعنة، نغيظه، نعمل اللي علينا، وبعدين كل واحد هياخذ رزق. إنما أنا، والنبي قال عليه الصلاة والسلام أنا قاسم والله هو المعطي، النبي يوزع، إنما المالك الرزق هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. عاوزين هم لما يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب بن جبلين، ما حدش يبيع لهم ولا يشتري منهم ولا يبادلهم أكل، ما حدش يديهم أي حاجة، وكان الطعام يصل إليهم خلسة بالليل من بعض الشهام، أصحاب الشهامة من العرب، عشان يكرهوا رسول الله أن يقول بطل يقول لا إله إلا الله. 3 سنين، تخيل كده، 3 سنين ب36 شهر، بألف يوم على الأقل أو يزيد عن 1000 يوم ممنوع تعامل معهم، والأكل يوصل لهم خلسة، لدرجة أنهم في شعب أبي طالب كان الواحد فيهم يعني يبحث عن الطعام، وقال أحدهم خرجت بالليل يعني يقضي حاجته يتبول، فبينما هو يتبول سمع قعقعة تحت بولته، ظلام يتبول فسمع خشوة كده، فقال إيه أشوف إيه اللي بيعمل ده، فتنحى ببولته فوجدها جلد بعير ميت فغسلها ثم أكلها بعد ذلك من شدة الجوع. شوف الامتحان، الامتحان هو دي طبيعة الحياة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم امتحان، لازم امتحان، امتحان عشان يبان الإيمان. ما ولو كان ما فيش امتحان على الإيمان كل واحد يقول أنا مؤمن، كل واحد يدعي الإيمان، ومن الصح من الغلط ومن الصادق والكاذب. إنما الصادق يبتلى، يبتلى بيصبر ويبتلى بالطاعات، يقول عشان يقول سمعنا وأطعنا، أقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصل الرحم ويشيع الموتى ويعود المرضى ويصلح بين المتخاصمين ويتصدق على المحتاجين ويحسن القول ويحسن العمل عشان يثبت أنه هو مؤمن. وشعب الإيمان، شعب الإيمان 60-70 شعبة كلها تؤكد حقيقة الإيمان، لأن الإيمان في القلب يختفي ويظهر بالأعمال والأقوال. لابد الناس أن يمتحن، وقبل أن يمتحنوا بالأعمال بيمتحنوا بالإيمان، يعرض عليهم الإيمان، ومنهم من يؤمن ومنهم من يكفر لا يزول الناس. قريش كفرت وحاربت، أبو طالب الشاهد من الموقف أنه رغم أنه له مكانة وقريش كلها تحترمه وما حدش يجي ناحية الخالف، لكن أبى إلا أن يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وقعد معاه في الحرمان، وكان الأكل يصل إلى مكلفة، كان كلفة، كان الرجل العربي اللي عاوز اللي يشفق على الناس، يشفق على الناس يقول دي ناس يعني عاشرناها وجورناها وازاي يجوعوا واحنا قاعدين، يحمل الجمل بالبرح بالتمر او بالحاجه ويجي في الليل كده عند الجبل يضرب الجمل ضربا شديدا يخليه يدخل عشان يدخل ناحيه الجبل بين الجبلين اللي فيهم الحصار، فيصل الى النبي وبني هاشم كلهم موجودون معه. الرجل بيقول تبول لقي جلده تنحى عنها من شده الجوع. إذا أن قيد الله رجلا شهما لقي وقعد مع صاحبه قال لي يعني أخت محمد وأصحاب محمد يعني وبنو هاشم محصورون في الشارع، لو كانوا قرايبك ولا كان محمد دخوك العامة كان يعجبك الكلام. وخلي بالك قريش عمل وثيقة كده، جمعوا مع بعض كل الكبراء المتآمرين على الإسلام وكتبوا ورقة ومضوا عليها إن ما حدش يتعامل معهم لا في بيع ولا شراء ولا نكاح ولا يعطيهم ولا يأخذ منهم شيئا، وعلقوها على الكعبة. فواحد قال لي انت عجبك اللي بيحصل ده؟ يقول لي زميل انت عجبك؟ قال لي لو كان اخوك محمد ولا ولد عمك كنت هتقبل؟ بلاش ولد عمك، لو كان قريب ابو جهل ولا قريب ابو سفيان ولا قريب الناس دي كان عملوا فيه كده؟ قال لي لا. طب قال لي هذا قرايبك محصورين في الشارع انت سكت ازاي؟ قال لي وماذا املك؟ انا عاوز واحد معايا. وقال له مالكش دعوه انا اشوف واحد ثاني لحد ما لقوا 2-3 اصحاب الراي الصائب والبصيره النافذه. وكان قبلها راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على عمه وقال يا عم لقد رايت ان الارض قد اكلت الوثيقه التي كتبها اصحاب مكه اهل مكه كفار مكه، الورقه الجردة راحت لها وأكلتها. بيقول أنا شفتها كده، رأى النبي في الرؤيا أن الأرض أكلت الإيه؟ الورقة، الجردة أكلت الورقة. فالثلاثة دول قالوا طب نحن نجي بكرة نجي عند الحرم ونقول ما ينفعش اللي بيحصل مع بني هاشم، دول العشرة والأهل والقوم، هم لو كان من قبيلة بعيدة من مكة كنا عملنا إيه؟ فوقف أحدهم وقالها، قال واحد والثاني رد عليه قال فعلا يا أخوان ما ينفعش الكلام ده ينفع أبدا. فقال لا لأمر دبر بلائل، الناس متفقة مع بعض. وقام الثالث قال نفس الكلام، ولما أنزلوا وثيقة وجدوها قد أكلتها الأعراض إلا كلمة التوحيد، لأنهم طبعا يقولوا إيه يعني بتعاهدوا بسم الله وعلى الله والكلام سبحان الله العظيم وبحمده إلا اسم الله لم تأكله الأعراض إلا القردة. إذن أبو طالب تحمل مع رسول الله وابو طالب كان هم يقولوا احنا عاملين حساب لمحمد، مش عايزين نقتل محمد ولا نعمل حاجه في محمد عشان خاطرك انت، شوف لك حلف ولا اخوك. لدرجه انهم زي ما قيل قبل ذلك وذكرنا هذا، قالوا له يعني انت يعني متمسك بمحمد يا عم، بس سلمنا محمد ونديك اجدع 10 من في مكه، 10 رجاله، نديك 10 رجاله كده يخدموك ويبقوا تحت امرتك، تحت امرتك، بس سلمنا محمد نتصرف فيه. وكان حليما، حليما لا يتعجل في كلامه. ففكر وتدبر وقال له سبحان الله، قال لي انا اديكم ولدي تقتلوه وتديني 10 اكلهم واشربهم واصرف عليه. اي صفقه، اي صفقه في هذا؟ ده بيع، ده بيع، دي صفقه، دي خاسره. تدينا اكل لكم 10 وعايش وربيهم وتبناهم، وانتم تموتوا لي ولدي، من يفضل الكلام ده؟ كان يقول لهم انتم مجانين، يفكر طريق الجنون، ما ينفعش. وفاوضوه على اكثر من طريقه، ولما انتهت فتره المفاوضات قالوا يعني شوف لك حل، احنا مش هينفع كده. لما ازدادت عليه الضغوط ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن اخي ان قومك يفعلوا كذا كذا وجاؤوني وقالوا كذا، فرا رايك، شوف رايك ايه. ولما يعني الح في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن النبي انه سيتخلى عنه، اراد ان يحسم الموقف. انت لك مكان يا عم، كلامك مسموع، بس الموضوع اللي انا فيه ده مش ممكن اتراجع فيه ابدا، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر او اهلك دونه ما تركته. قرار حازم، ما تناقش فيه ثاني يعني بطريقه غير مباشره، ما تكلمنيش في الموضوع ده نهائي. وانصرف رسول الله وقد تقرقت عيناه بالدمع، وعز عليه ان اخر من كان يسانده يخاطبه بهذه اللهجه، ومضى ما هي الا خطوات، ودعاه ابو طالب يا ابن اخي، يا ابن اخي اقبل. فاقبل عليه، قال والله لن اسلمك لهم ابدا. ابو طالب لن اسلمك لهم ابدا، فكش انا قلت لك كده يعني مقتنع بكلامه، ويمكن اسيبك واتكلم عنك، لن اسلمك ابدا، اذهب وقل ما شئت. هو ده ابو طالب، هذا هو ابو طالب، صاحب عقليه يعني واسعه وافق واسع، ويقدر النبي حق قدره، لكن عصبيته للقبيله وعصبيته للتاريخ والاباء والأماء والامهات والعادات والتقاليد حالت دون ان يؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب ابن هذا الرجل ورث هذه الشهامه وهذا الافق الواسع والذكاء عن ابيه. وكانت امه فاطمه بنت اسد اسلمت والحمد لله، وكانت من يعني من اشراف قريش ايضا. فاطمه بنت اسد ابن هاشم، أول هاشمية ولدت هاشميا وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماتت، وشهدها النبي أي شهد جنازتها، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها وفرش تحتها الرمل وقال أرجو أن يخفف عنها ضغطة القبر، ضغطة القبر التي لا تترك أحدا. أول حاجة يقابلها من يلقى في القبر يضغط ضغطة تختلف بها أضلاع، داخل على امتحان، داخل على امتحان. اللهم هون علينا سكرات الموت، وأنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا، نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، ارحم غربتنا يا رب العالمين في قبورنا، كن أنيسنا في قبورنا يا رب العالمين، كن معنا في غمرات الموت وسكرات الموت، وكن معنا في القبر، وكن معنا عند النشور، وكن معنا عند الصراط، وكن معنا عند الكتاب، عند الحساب، وكن معنا عند الميزان، كن معنا لا ترفع عنايتك عنا، فأنت لنا وبك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك سبحانه وتعالى جل شأنه. علي بن أبي طالب ورث الشهامة عن أبيه، وكان فارسا في الكلمة، وكان فارسا في القتال، وللحديث بقية إن كانت الأجر بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.